لكن اتحد الناتج ومن كل تأكلون لحما طريا. هل تجد ملوحة في السمك اللي من البحر؟ لا، نفس الطعم. لحما طريا والحلية اللي تستخرجها من الاثنين هي حلية واحدة، فإذا استخرجت لؤلؤ أو استخرجت مرجان أو استخرجت أي حلية تلبسها منها. وترى الفلك فيه مواخر، مع أن الكثافة بالمصطلحات العلمية مختلفة. المية العذبة خفيفة، المية المالحة ثقيلة، مع ذلك كلاهما يحملان الأفلاك، والسفن كبرت أو صورت. طيب ماذا يعني؟ يعني علميا ما دام المصدر قد اختلف فيجب أن يختلف الناتج حتما، يعني في استحالة أن يختلف الناتج علميا. المصدر اختلف عفوا، استحالة أن يتحد الناتج. وإذا اتحد الناتج معناه المنهج مش مشتغل، لأن المنهج يقول إذا اختلفت المصادر تختلف المنتجات. بالضبط. وبالتالي إذن لازم شيء غلط، أنت عيد النظر إزاي وظفت المنهج أو استخدمته. يعيد النظر 10، 5، 20، 100 مرة ما في اختلاف، إذن هناك شك في المنهج، في يقينية المنهج. فقالوا، كان يقولوا certain أكيد يقيني، الآن أصبح uncertainty ما في يقين، الاحتمالية والنسبية. طيب، فالآن لذلك خفت نزعة العلمانية المتشددة الرافضة للدين وكذا. فالآن حينما تقول للعلماني هل تعرف أن في الله موجود؟ يقول لك محتمل، قد يكون موجود وقد لا يكون، فأنت تؤمن به تؤمن به، لك حق. أنا عندي نفس الاحتمال أنه بس يقودني لي شيء آخر، فما في شيء يقيني. فبالتالي قبل كان يلحد 100%، الآن لا، في احتمال يقول لك الدين صحيح وفي احتمال لا. فبعض الناس فرحانة بهذا، لا هذا غلط، لأنه لو انهار المنهج العلمي وانهارت هذه الحضارة وانت غائب مش موجود في الساحة، سوف ينصرف الناس إلى الخرافة من جديد، وسيفرضون الخرافة عليك وعلى شعوبك المسكينة، وبالتالي انت مش هتقدر تعيد البناء من جديد. طيب تعال لسورة الرعد، هذه كتاب التجارة. اي اقرأ لي اياها. الأرض قطع متشابهات، جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقل. أعد. وفي الأرض قطع متجاورات. قطع متجاورات. نعم. متماثلة. تمام. والتربة هي التربة. مهما قطعناها هي تربة واحدة. طيب. وفيها نفس المواد ال 16 المعروفة. وجنات من أعناب وزرع. نعم. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. أها. يسقى بماء واحد. وماء واحد. هناك اختلاف المصدر ووحدة الناتج. هنا اتحاد المصدر واختلاف الناتج. طيب. اتحاد المصدر. واختلاف الناتج. بماء واحد وتربة واحدة. نعم. طيب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. تفضيل في الأكل، اختلاف في الألوان، اختلاف في الطبيعة، هذا حلو، هذا حامض، هذا مر، إلى آخر. طيب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون، أما اللي يغيبون العقل ويقول لك أنا عندي نص. طيب يغيب العقل أو يفصل ما بين العقل والنص، إيش يحصل له؟ تمام. فهنا خلي يقودك إلى إلى إلى مشكلة كبرى في تاريخنا. لما حصل السجال بين المعتزلة والأشاعرة، إيش صار؟ المعتزلة تعظم العقل، الأشاعرة تقلل منه. إيش ورثنا؟ ورثنا هذا التراث. طيب يا أخي الله يقول لي لقوم يعقلون، وأنت يا فلان الفلاني يا علان العلاني رافض العقل نهائيا، فإن قلت فما بال أقوام يذمون العقل والمعقول وكذا. الإمام الغزالي يقول في مقدمة الإعياء، و فيرد عليهم يقول وهل بنيت الشرائع إلا على العقل وهل كذا وهل كذا إلا. وابن حزم الظاهري اللي هو ظاهري، يا ريت تجيبون نصوصهم اثنين، هو الإمام الغزالي وابو ابن حزم، عنده باب بأكمله اسمه، هم ظاهرية ومتهمين بأنه يأخذون بضرائر النصوص، اسمه دلائل العقول في إحكام الأحكام. جيبوه الموارد دي بس كويس جدا في العقل زين. وعندك الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله اللي كتب العقل وتفهيم القرآن والآيات، وقالوا لو كنا نسمع أو نعم ما كنا في أصحاب السعير، ولكن احنا ألغينا العقل. ما هو احنا رغم قراءتنا لهذا ايش سوينا؟ ألغينا. فيقول لك لا لا لا لا، العقل بس تذكر العقل يتكهرب الأخ. ليه؟ لأنه العقل حطه بمواجهة النص، فاعتبر العقل غريم للنص ومواجه له، مش متلقي للنص، يفهمه يعقله يعلم ما فيه ويحاول ان يطبق. لا لا الاخ يقول لك لا لا لا لا لا لا، حط العقل على الجنب، احنا ناس بتوع النقل، احنا ناس بتوع النص. يا سيدي النص مش عايز يفهم. هذه النظره مع شيخ ابن القيم في عام القيم استاذنا بيقول العقل والنص اخوان متجمعان. طيب اشمعنى اتباع ابن القيم وربع ابن القيم؟ ما هم هو اللي انت شايفه. بس هو فعلا في علم القيم. بص يا غيم، لو كنت تقول ان العقل بدون النص، ان النص بدون العقل لا يطبق، وان العقل بدون النص لا يعتد به. الامام الغزالي يقول لك الدين اس والعقل حارس، ومن لا حارس له فلا اس له الى اخره. يعني احنا عندنا قوة، ولكن ايضا هنا انت تذكرني بمرض اخر من امراضنا، وهو انه احنا دائما نعطي بيد ما نصادره باليد الاخرى. يعني احنا نجي الشيخ يوقف على المنبر مننا ويقول لك الاسلام اعطى حقوق المرأة، الاسلام مش عارف ايه، الاسلام كذا الاسلام كذا، ولكن يجي في نهاية الخطبة تقول لك مع ذلك هي مسؤولة عن البيت وتقعد في البيت وكذا. مين وديتها كل الصلاحيات بالخطبة الأولى وتجي بالخطبة الثانية تنزعها منها؟ يعني لازم تفهم القضية وتتكلم فيها بشكل متوازن. ثقافتنا القائمة في لها جذور، وهذه الجذور هي عندنا في هذه العلوم اللي نقراها. فإذا لم نعد قراءتها ونحسن قراءتها ونقم بعملية تجديدها ونتجاوز مرحلة إعادة إنتاجها باستمرار، ماذا ستكون النتيجة؟ أجيال جديدة من المتخلفين. ليه ما نحاول أن نوعي الأمة على فروض الأمة، فروض الكفايات؟ ليه ما نحاول أن نعالج مشكلات ثقافية أساسية موجودة في ثقافتنا، نرصدها بشكل جيد ونضع أيدينا عليها. أقول كل هذا واستغفر الله. إما عايزين أنتم قيادات لا خلنا نجيب تعريف آخر أنه هو الفريق